الله الرحمن الرحيم. هنا به المعنى فقط تعددت العين فهو الاشتراك ورد. أقسام الألفاظ باعتبار المعاني قدم بعضها، ومنها ما يؤمن من هذا المشترك، وقد فسره بأنه أن تكون الألفاظ متعددة والمعنى واحد، أن تكون الألفاظ متحدة والمعنى متعدد، هذا هو المشترك، واللفظ متحد. هذا المشترك هل هو موجود في اللغة العربية؟ قالوا نعم موجود وثابت، وبعضهم ينكره ويقول بأنه يخالف قوانين الوضع أو قواعد الوضع، يخالف قواعد الوضع لأنه يؤدي إلى وقوع الالتباس، لأن وضع لفظ واحد لمعان متعددة قال هذا يؤدي إلى الوقوع في اللبس والبهام المعنى المراد. في حقيقة الأمر أن الواقع هو وجود المشترك، وهذا الاعتراض على أن هذا لو كان موجودا لا أدى إلى اللبس لا يرفع الحقيقة، لأن هذا الاعتراض مرفوع بأن يكون مع المفرد إذا استعمل ما يدل عليه بالتعيين، يصحبه ما يبين المراد به من كلامه. فتقول مثلا نظرت بالعين، فكلمة نظرت توجب أن يكون المعنى هي الباصرة، ورأيت عين جارية لا شك أنها العين الماء، ولا يجوز التعامل بالعين نقدا إلا مع التساوي، يدل ذلك على أن المراد به هذا الذي نجتهد في التشويش عمله. فارتفع ما اعترض به من أن وجود هذا اللفظ يفضي إلى الوقوع في اللبس وانبهام المعنى وخفاء المراد، لهذا الذي ذكرت لك هو أن يكون مع لفظ المشترك ما يدل ويبين المراد به، قدمه فعل يخصصه للمعنى المراد. فإذا قلت مثلا رأيت بالعين فلا شك أنها لا تكون إلا العين التي في الرأس هي البصيرة، وإذا قلت عين جارية فلا شك أن المراد بها هي هذه التي تجري، أي التي هي الماء فيها عين جارية، وهكذا. فلا يخفى المعنى حينئذ. وإذا كان هذا هو الواقع فإن ما اعترض به هنا لا يرد مانعا حقيقيا لهذا الأمر. وبعضهم نفى هذا المشترك وذهب إلى أنه غير ممكن وقع فيه خلاف شديد، ومن أنكره استهجن إنكاره إلى آخر ما هو مقر في كتب المطولات وفي مباحث تتعلق بالإثبات بعدم الإثبات إلى آخر. لكن لماذا يكون المشترك في اللغة مع وجود ما يغني عنه؟ يمكن أن نضع لكل معنى لفظ. قيل إن ذلك يوجبه تعدد الواضعين، تعدد الواضعين أدى إلى هذا الوقوع. فقوم وضعوا كلمة العين بهذه البصيرة، قوم وضعوا العين للذهب والفضة، قوم وضعوا العين للشمس، وقوم وضعوا العين للماء هذه التي تجري، فهذا هو موجب هذا الوضع. ثم على من يستعمل اللفظ حينئذ في أحد معانيه التي تقدم ذكرها أن يصحب معه ما يدل على المراد، فإن لم يفعل ذلك فإنه مخطئ. من استعمل اللفظ الذي هو مشترك من غير أن يبين المراد به فقد سعى إلى الوقوع في الإجمال، والإجمال يحتاج دائما إلى البيان. إذ استعمال اللفظ المشترك في استعمال من غير بيان المراد به يؤدي إلى الإجمال، والإجمال يحتاج إلى البيان، وقد يقف المرء دون تفسيره إذا لم يجد ما يبين له المراد. ولهذا يقال من أسباب الإجمال في الكلام الاشتراك، من أسباب الإجمال وهو انبهام المعنى وعدم ظهوره الاشتراك. لأنك لو قلت مثلا اشتريت عينان فأردنا أن نتأكد ما نقصد بهذه العين، في العين الجلية وفي الدب والفضة وفي عين الشخص، يعني انبهام المعنى، لن نحكم بشيء وإنما سنتوقف. لذلك يلزم من الإعلام أن استعمل هذا اللفظ أن يصحبه وأن يجمعه بما يبين. لكل واحد احترازا من اسماء العدد، فإن هذه مجموع المعاني لكل واحد. اسماء العدد ليست من الألفاظ المشتركة لأنها تدل على معنى مخصوص، على معنى مخصوص وإن كان اللفظ تنطوي تحته معاني متعددة، لأنه لمجموع المعاني وليس لواحد منها. ولا حاجة لقولين مختلفين، فإن الوضع يستحيل للمثلين، أي لمعنيين مختلفين، الوضع لمعنيين هذا من آخر. فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كان مختلفين، وإن لم يعتبر كان واحدا، والواحد ليس بمثلين. التعيين إذا وضعنا العين، العين للعين، التعيين اعتبر في التسمية. وإن قلنا وضعنا العين للحجر ووضعنا لمعنى آخر كان مختلفين، وإن لم يعتبر التعيين في التسمية كان الشيء واحدا، والواحد ليس بمثلين. إذن فالمشترك هو اللفظ الذي وضع لمعاني متعددة وهو متحد. وكما ترى فإن هذا في الحقيقة إنما درس، هذه الدراسة الخاصة في الأصول وبحث في جوازه ووقوعه، لأنه فيه إشكال. وهذا الإشكال الذي فيه أنه يخالف البيان. ثم إن ما منعه العقل لا يجوز في اللغة وقوعه، بناء على أن اللغة المقصود بها هو البيان والإفصاح عما في النفوس، وما يمنع من ذلك لا يقبل في اللغة، لذلك جلس من هذه الجهة لما اعترض فيه من هذه الأشياء التي قلنا بأنها موجب الاختلاف بين الأصولين. وما يرى من نوع ذا يخالف، إذن عرفنا المشترك موجود وغير موجود، موجود في اللغة العربية. والذين نفوه واستدلوا بما تقدم ذكره قيل لهم بأن ذلك يرتفع بأن يكون معه ما يبينه، كما هو الأمر في الحقيقة والمجاز. فإنك إذا استعملت اللفظ في المجاز فإنك تبينه بالقرينة، وإذا استعملت المشترك في أحد معانيه فأنت تستعمل معه القرينة التي تبينه، وهكذا. ننتقل إلى نوع آخر وهو المرادف، وسيناقش أيضا من جهة أن فيه إشكال. إذا فالمشترك مناقشته من جهة أنه يؤدي إلى اللبس والإجمال في الكلام وعدم الظهور، فكان مقتضى العقل أن يرتفع وأن لا يكون موجودا، ولكن ما تقدم يدل بأنه موجود وأن هذا المانع مرفوع تقرير المترادف. وما يرى لنوع ذا، والمشترك يخالف في حقيقة يخالفه في حقيقته. إذا كان المشترك هو تعدد الله أو اتحاد الله مع تعدد المعاني، وهو والمترادف بعكسه، لهذا قال لنفيدين يخالف كالبر والقمح فإنهما موضوعان لشيء واحد، وما كان هكذا فهو المرادف، فهو الذي يسمى باللفظ المرادف. يعني أن اللفظ المخالف للمشترك بأن كان متعددا ومعناه متحدا كالبر والقمح فإنه هو المسمى بالمترادف. هل هو واقع في كلام العرب؟ هل يوجد المترادف في كلام العربي؟ وهل هذا صحيح؟ ما فائدة وضع الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد؟ أليس في ذلك تفسير الألفاظ بدون فائدة؟ لأنه لا بد من السؤال عن الجواز بطلب الفائدة، لأن ما الذي يجب وضع الألفاظ؟ الفائدة. وقال يحصل ذلك بلفظ واحد، فإذا سمينا اسم فإذا سمينا ولدا صغيرا زيدا فما فائدة تسميته بأسمين كثيرة؟ إن زيدان يكفي في أنه يدعى به فيستجيب ويذكر به فيعرف، وهذا هو المقصود بوضع الأسماء، وهذا هو المقصود بوضع اللغة، البيان والإعلان والإظهار. ما فائدة وضع الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد؟ وعلى هذا الأساس اختلفوا هل هو واقع في كلام العرب؟ بعضهم قال لم يقع، وأن الموضوع إنما هو اسم واحد، وأن تلك الأسماء الأخرى إنما هي صفات. ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، بعض اللغويين والأصوليين. مثلا يطلق على السيف أسماء كثيرة، يسمى السيف، يسمى الصمصمة، يسمى العرض، يسمى مهند، يعني أسماء كثيرة تطلق على السيف. فقالوا هذه كلها أسماء مترادفة وليست صفات، وإنما هي أسماء كما تسمي زيدا وعمرا. قال بعضهم ليس الأمر كذلك، وإنما لهذا اسم واحد وهو السيف، ثم هذه الألفاظ الأخرى إنما هي صفات، فيقال للصمصمة من القاطية، ويقال العاضي بالقاطية، ويقال الهند من سبيل الهند، وهكذا. ويقولون بأن هذه ليست أسماء وإنما هي صفات بحسب الوصف وبحسب البلاد والأخير. لكن هذا غير صحيح وغير مضطرد، بل المترادف واقع في كلام العرب وله فوائد، وله فوائد. وأما فوائده فهي أولا توسيع اللغة، توسيع اللغة والقدرة على استعمال والقدرة على السجع والشعر، لأنك أنك تعرف أن السجع يحتاج إلى أن يكون في آخر الفقرة أن يكون في الحرف الذي في الأولى، فإذا أردت أن تدخل ذلك اللفظ وليس له اسم واحد ولم يكن في آخر ذلك الحرف فالسجع يكون متعذرا. ولكن يسعفك ويسعدك على ذلك أن يكون لذلك اللفظ الذي تريده أن تكون له ألفاظ متعددة تختار لفظا في آخره ذلك الحرف. فإذا قلت مثلا والسيف له شهرة وعلامة، وأردت أن تختم بالسيف، قالت مشي العرض تلقى ما فيش لبا، قالت مشي السيف تلقى ما فيش تلقى في آخره الفاء، وتذهب إلى الهند في آخره الياء مهند في آخره الدال. فإذا ذهبت إلى الصمصمة وجدت فيه الميم فحصل لك مطلوب، فتكون قد حصلت على ما تريد من السجع وهو من المستحسنات من المحسنات الجزية بالمراد، فتقول له كذا وعلى ما هو المسمى بالصمصم مثلا، هذا تقريب. فتأتي بذلك الاسم الذي فيه هذا. هذا أمر. أمر ثاني أن تعدد الألفاظ مما تسترده الآداب، فسماع لفظ متعدد في كل مكان يؤدي إلى الابتذال في المعاني. والأذن إذا أتاها لفظ جديد استلذته، وهذا معروف. لذلك يستحسن أن لا يمضي المرء دائما في تراكب الكلام على على على طريق واحد. وهنا ترى أن التراكب متعددة من أجل التخلص من الابتذال وكراهية الأذن. فإذا كانت الأسماء متعددة من معنى واحد، فإن هذا يعينك على هذا الذي ذكر، هو أن تستعمل اللفظ مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. وهذا في حقيقة الأمر فيه ما تقدم من التخلص من الابتذال واستكراه الآذان لذلك. وأما الذين نفوا فمنهم ثعلب والزجاج بن فارس العسكري، وتبعهم بعض الأصوليين، وكلهم أولى علماء. ثم قال: هؤلاء نرجع إلى النفاة الذين قالوا كالإنسان والبشر متباين بالصفة، فالأول باعتبار النسيان أو أنه يأنس، والثاني باعتبار أنه باد البشر عند الجنة. وقال الرازي، وهو فخر الدين الرازي، إنه واقع في غير الأسماء الشرعية، لأن المترادف لا يوجد في الأسماء الشرعية، لأنه ما هو واقع في أسماء الشرع ثبت على خلاف الأصل للحاجة، والحاجة منتفية عن الشارع. ثم بعدما ذكر هذه المذاهب، مذاهب النفاة ومذاهب المخصصين بالنفي بالنصوص الشرعية، الصحيح قال الصحيح الأصح أن الرادفين يجوز وقوع كل منهما مكان الآخر إن لم يتعبد بواحد منهما. أن الرادفين يقعان أيضا في الألفاظ الشرعية، كما يقال الرجل حالف ومقسم. فأنت تقول الرجل حالف تقول له مقسم، لهم حقيقة شرعية. وكل واحد منهما يجوز أن يقوم مقام الآخر أيضا في الشريعة، كما يجوز أن يقوم مقامه في لغته، فلا مانع من ذلك بشرط أن لا يكون ذلك اللفظ متعبدا به، لأن اللفظ المتعبد به لا يترجم ولا يقبل أن يحل المترادف محله. فالله أكبر، لا يمكن أن تقول الله أعظم، الله أجل، لأن هذه اللفظتين متعبد بها، وما واللفظ المتعبد به توقيفي. وأما ما سوى ذلك فإنه في الشرع يستعمل هذا محل ذلك، ولا مانع من ذلك. ومذهب الرازي لا يعبده النقل ولا يعبده ما دل عليه الواقع. خلاصة الكلام أن المترادف وتعدد الأسماء لشيء واحد، تعدد الألفاظ لمعنى واحد، هذا موجود في اللغة العربية، وما أريد أن يرد به بأن هذا مما تكثر في الألفاظ ولا فائدة منها، فقد أجيب عنه بما تقدم من وسيع اللغة ليستطيع المرء أن يقول ما يريد وأن يختار اللفظ الذي يوافق تركيب كلامه في الشعر والنثر على الوجه الذي تقدم. إذن لا مانع من ذلك. وينتقل هنا إلى التحقيق في المسألة، وهو: هل إذا كان التفاوت بين اسمين واقعين على شيء واحد ولكن بينما تفاوت في الدلالة هل يعتبر هذا من باب المترادف؟ قال بعضهم نعم، وقال آخرون إنه ليس مترادفا، كمثل مثلا المهند والسيف، لأن الآخر فيه فائدة زائدة على ما في السيف، ولهذا قال وليس منه، وليس منهما به لمقصد زيادة كالسيف والمهند، أي وليس الترادف ما إذا كان في أحد الاثنين زيادة معنى المقصودة، يراد أن تبين زيادة على ما في الاسم الأصلي كالسيف والمهند. فالسيف معروف، والمهند الذي نسب إلى الهند، وقد يفسر السيف الذي ينسب إلى الهند لما فيه من مزية القطع وأنه أجود. فالمهند هو السيف مع كونه هنديا، وإذا ذكروا لفظا ونسبوه إلى بلد فهم لا ينسبوه بلد من أجل بيان بلده، وإنما إذا ذكر اللفظ منسوبا إلى بلده في هذا الباب فمعناه ذكر مزيته. كما تسوق مثلا في الرمح المشرفي، أو كما يقال في مثلا خطي السيف، يقال فيه المشرفي سبيل المشارف لبذلك باليمن، والخطي منصوب إلى خط هاجر وفي البحرين، والسمهري للرماح أيضا. هذه إذا وصفت إذا ذكرت فليس المقصود بها هو ذكر نسبها وقبيلتها، وإنما المقصود ذكرها لتعرف لتعريف نوعها، لأنها من أجود السلاح الرماح، الرماح الهندية، الرماح الخطية أو السمهرية. وكذلك إذا قالوا سيف المهند أو مشرفي، فالغرض من ذلك بيان المزية وليس ذكر البلد، هذا ما يؤخذ من هنا، وليس أن تعرف بلده، لا أن تعرف أين صنع، وإنما أن تعرف جودته وحسنه. إذن فالمهند هو سيف مع زيادة كونه هنديا، فهو أخص من مطلق السيف لما فيه من هذه المزية التي ذكرت. ثم رجع المصنف إلى مسألة الاشتراك فقال والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل تماما. في هذا المقام قد يطرح بعض الناس سؤالا فيقول هل كل لفظ تعددت معانيه يسمى مشتركا وإن اختلف الواضعون؟ قيل لا، لا يسمى اللفظ مشتركا إذا وضع لمعاني متعددة إلا إذا تساووا في الدلالة، فإن اختلف في الدلالة بأن كان هذا حقيقة أو مجازا فهذا لا يسمى اشتراك، ولا يسمى مشتركا إذا كان له معنى في اللغة ومعنى في العرف العام، ولا يسمى مشتركا إذا كان له معنى في اللغة ومعنى في الشرع، لا يسمى مشتركا. فالوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وذلك أن مثلا الواضع إذا لم يكونوا على صفة واحدة فهذا لا يسمى وضعا متفقا بل وضعا مختلفا. فالفقيه يضع المصطلحات والأصولي يضع المصطلحات والنحوي يضع المصطلحات والمنطقي يضع المصطلحات واللغوي يضع المصطلحات أو الألفاظ والمعاني. فالواضعون هنا متعددون، وقد يضعون لفظا واحدا هؤلاء مجموعين وضعا واحدا بمعاني متعددة، قد يسمي هذا اللفظ بمعنى وهذا اللفظ بمعنى وهذا اللفظ بمعنى والآخر لفظ بمعنى، ثم نجده في اللغة بمعنى آخر. فتتعدد معانيه، ولكن الواضعون ليسوا متحدين في عرفهم. عرف اللغوي ليس هو عرف الفقه، عرف الفقه ليس هو عرف الأصول، الأصول ليس هو عرف المنطقي. لماذا؟ لأن ذلك، لأن ذاك يعمل في علم خاص وليس اللغة العامة، وهذا يعمل في علم خاص وليس في اللغة العامة. فلما عرفنا هذا سميناهم بأهل الأعراف، أو الذين يضعون الألفاظ بحسب العرف، عرف الفقه، عرف الأصول. إذا وجدنا رفضا من هذا النوع فهذا لا يسمى مشترك. وما الذي يسمى مشتركا إذن؟ أن يوضع اللفظ لحقيقة ذلك الشيء، لحقيقة ذلك الشيء، وليس أن يوضع لما سوى ذلك. مثلا تفقه لغوي ووضعوا كلمة العين للباصرة، ثم للجارية، ثم للشمس، للذهب والفضة، كلها مصطلح معين هو اللغة. لغة لغة ماشي ماشي، وليست أسماء علوم. فهذا هو المقصود بالاشتراك. أما ما تقدم ذكره من كثرة الواضعين مع اختلاف العلوم أو اختلاف الأعراب فلا تسمى لغة، وذلك لوجود التخصيص في هذه العلوم والفنون والأعراف وخلو اللغة منها، لأن الذين وضعوه وضعوا اللغة مطلقة، والذين وضعوا في النحو وضعوه باعتبار علم تسمى عرف النحويين أو اصطلاح النحويين، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح البلد الفلاني، هذا ما كيتسماش، ما كيكونش بحال الذي مثل الذي وضعه اللغويون لما بينهما من الاختلاف. وهذه الأشياء كلها كتسمى عرف، كلها كتسمى عرف. فلغة الفقيه عرفية، ولغة النحوية عرفية، ولغة المنطقية عرفية، إنما تعارف عليها قوم فوضعوها لهذا المعنى فتسمى لغة خاصة بهم في عرفهم، ليست لغة عربية. ولذلك فإذا وجدنا لفظا موضوعا للغة في معنى، في النحو معنى، في اللغة وفي علم البيان المعنى، فهذا لا يسمى مشترك. وماذا يسمى إذن؟ سننظر. وأن لا يكون موضوعان لكل منها حقيقة بل لواحد منها فقط، فذلك الموسيقى ذلك اللفظ انتماع انتسب للنقل لا يسمى منقولا في حال استعماله، أي يسمى منقولا في حال استعماله في المعنى الذي لم يوضع له، أي مجاز فيه وحقيقة في المعنى الموضوع له وليس مشتركا، إذ يشترط في المشترك أن يكون موضوعا لواحد من معنيه أو معانيه حقيقة، ومعنى حقيقة أي وضعا لغويا وليس وضعا عرفيا. ما الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هذا اللفظ أساسا تقول له معناه اللغوي معروف، ثم تأتي حقيقة جديدة، حقيقة جديدة أو معنى جديد، فترى في ذلك المعنى بعض الصفات التي تشبه المعنى الذي أطلق عليه اللفظ في اللغة، فتنظر في المعنيين فتنقل ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى لوجود هذه المناسبة بينهما في الصفة، مناسبة في الصفة بينهما، هذا ما يسمى بالنقل. والنقل في حقيقة الأمر خلاف الأصل، إذ لا نقول به إلا إذا كنا عرفنا المتكلم، إلا إذا عرفنا المتكلم وعرفه. وأما أخذ اللفظ على النقل دون معرفة من هو المتكلم وما هو عرفه فهذا لا يجوز. إذن عرفنا أن المشترك لا يكون إلا إذا وضعه من؟ إذا وضعه الناس لغة، وليس إذا وضعه أصحاب الأعراف. بقي هنا إشكال، إذا كان قد خصص بعد أن كان عاما أو عمم بعد أن كان خاصا، هل يعتبر هذا من باب النقل أو من باب التعجل؟ مثلا الدابة كانت تطلق على كل ما يذب على الأرض ثم خصصت ببعض بعض أنواع الحيوان، هل يعتبر هذا من باب الوضع أو من باب النقل؟ أه؟ من باب النقل، لأن الأصل في اللغة أنه موضوع لهذه الشيء ثم خصصت في نفس الشيء، هذا لا يسمى مشترك، لأن ميزة المشترك أن يكون أحد معنيه أو معانيه لا يوافق المعنى الأخرى بوجه ما، يسمى حينئذ هذا عرفا عاما عرفا خاصا باعتباره من وضعه. يقول لها هذا واضح لا يحتاج إلى كثرة هذه الكلمة. فإن ادعى مدعي وقال بأن هذه الأشياء غير موجودة في اللغة ولا بد من التخلص منها، أو قال بأنها لا توجد في الكتاب والسنة كما يريد كما يقول البعض، لا يمكن أن نجري كلام الله تعالى الذي فيه معان عظيمة على كلام أعراب جفاة لا يفقهون شيئا. هذا ما يقوله بعض الناس الآن في كلامهم، فيقول يجب أن يبحث عن مصطلحات الشرع فلا يمكن أن تحمل على معاني اللغة العربية، لأن معاني اللغة العربية قاصرة لا تستطيع أن تحمل معاني ولا يمكن أن تكون هي المعاني التي وردت في كلام رسوله، فإجراء كلام العربي على كلام الله على بمقتضى كلام العربي فيه تنقيص لمعاني القرآن ومعاني السنة. هذا في واقع الأمر كلام مردود، لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، وهذا المقصود منه فقط أن نعلم بأنه يجري على تراكيب العربي وعلى أساليب في التخاطب فلا بد من هذا. فقراءة من المشترك مثلا وبحثنا فيه وقراءة من المترادف وبحثنا فيه موجود في كلام العربي، بالضرورة سنقول إذا كان موجودا في كلام العرب فإننا سنجده في الكتاب والسنة، فنحمل معنا هذه المعلومة وهذه المسألة، فإذا عرض لنا في الكتاب والسنة المشترك قلنا به، وإذا عرض لنا فيه المترادف قلنا به، ثم بعد ذلك نستخرج المعنى بحسب ما دل عليه النص، وليس في هذا ترك للعمل بما فرضه الله تعالى علينا من التدبر، بل التدبر مما يفتح مما يقع به فهم اللغة العربية وأساليبها ومعاني أبوابها. واضح هذا، لا نحتاج إلى كل هذه الأشياء التي تكتب اليوم، لأنه يجب أن نضع معجما لغويا للقرآن الكريم، وأن ننظر إلى تراكيب القرآن لأنها لا يمكن أن تشبه تراكيب العرب، بل يجب أن نبحث عن الأسرار والمعاني البليغة في الآيات والكلمات، لأن هذا هو ما يتفق مع صفات الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه أي شيء، فما من كلمته إلا وفيها من العلوم ما لا يمكن أن يستخرج إلا بالتدبر واستحضار أن الله تعالى محيط بكل شيء إلى آخر ما هو معروف في كلام بعض الناس، وأن الاقتصار على الكلمة العربية التي لا يملأها العربي إلا بقدر علمه وفهمه فيه تنقيص للتفسير وخروج عن التدبر المطلوب. هذا كلام، ولكن هذا كله كما احتجاج بكلام معسول لا يمكن أن يتمر ما يدعى، لأن إذا أردت أن تقرأ القرآن بغير ما هو معروف في اللغة العربية فلا شك أنك استقرأه بقواعد أخرى. ما هي هذه القواعد؟ الخواطر، والخواطر لا يمكن أن تكون لها قواعد علمية، لأن ما من إنسان إلا وله خواطر، فخواطر زيدين ليست هي خواطر عمرو، فتتعدد تفاسير القرآن بالخواطر، والتوهمات وما يمكن أن يطرأ على الذهن فيظن بأنه المقصود. ومثل هذه الأشياء لا يمكن أن تنضبط بقواعد علمية، فلذلك لا يمكن أن يعلم في العلم الشرعي لما له ضوابط، لأن ربما تكتق مثلا الآية وكيف نفيها معنى من المعاني ثم تقول خصصت أريد منها وإنما كذا، فتستخرج هذا المعنى بالاحتمال. لكن ما هي القاعدة العلمية التي تثبت هذه المسألة فنعلم أنها صادقة أو كاذبة؟ لا نعلم. اللغة العربية قواعد، فإذا استعملناها أمنا من القول في دين الله تعالى بما لا دليل عليه. مثلا معروف أن في المفسرين عندما يقرأوا قوله تعالى قل رأيتم إن شاء الله عليكم والنهار سلمت إذا يأتيكم بليل تسكن أفلا تبصرون، هذا لماذا خصص هنا؟ لماذا خصص هنا عندما قال بليل تسكنون فيه قل رأيتم إن شاء الله عليكم النهار سلمت إلى يوم القيامة من إله غير الله أفلا تبصرون؟ قالوا خصص هنا البصر لأنه هو الذي يكون حادا وشديدا بالليل، والإنسان بالليل يبصر أكثر مما يبصر بالتقوى، وفي النهار وفي الليل يكون الإنسان أكثر ماذا؟ أكثر سماعا. فلذلك خصص السماع بالليل وخصص البصر بماذا؟ بالنهار. هذا هو المعنى المقصود. هنا دلوقتي الله سبحانه وتعالى فعلا هذا التخصيص عليه بينة هنا بأن هذا هو المراد، إنما ذكر هذه اللفظة للتنبيه على أن هذه الحاسة تكون شديدا في هذا الليل، وأن فعلا سوق هذه الآية من معانيها التي تثمره هو هذا. الذين يتوقفون على هذه المعاني منهم الشعراوي، صاروا في تفسيره كان يشتغل بهذه النكات والإشارات والإيماءات التي في تفسير. في حقيقة الأمر يمكن أن تكون صحيحة، ولكن يمكن أن تكون غير صحيحة. ولذلك هنا نحن نقول هذه المسائل هذه هي مضبوطة علميا وموجودة في الواقع، إذا بنيت عليها واستخرجت حكما اطمأنت إلى القاعدة العلمية وليس إلى الاحتمال. هذا هو المقصود. لكن قول المشترك ليش لماذا يقول المشترك؟ لأنني لو استعملت المشترك في تفسير آية وفي تفسير حديث فأنا لم أستعمل شيئا يمكن أن يكون خاطرة ويمكن أن يكون شيئا متوهما ولا شيئا احتماله بعيد، وإنما شيء ثبت في اللغة العربية. والله تعالى أمرنا أن نقرأ القرآن بلغة فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وطلب الآن تغيير تفسير القرآن والخروج عن أساليب العرب والخروج عن طريقة فهم العرب والبحث عن الأسرار وما يسمونه بقوانين التدبر وكذا والاستعلاء على هذه الطريقة القديمة بطريقة يقولون بأنها هي الأعلى، وأن الأخذ ببعض المناهج العلمية المعاصرة في الأخذ بعموم المقاصد وما شابه ذلك يخرج الإنسان عن هذه الدائرة الضيقة في فهم الناس. هذا كله شيء يطلب عليه الدليل ويطلب عليه البرهان، ويقال للقائلين به هذه المسائل إذا أردتم أن تدخلوها إلى علم الشرع فاضبطوها بالقواعد العلمية. وده هو من أراد أن يدخل شيئا من علوم من المعارف والعلوم إلى علم الشرع فليضبطها بقواعدها العلمية المقبولة، ثم لا مانع حينئذ أن يدرجها في العلوم التي يدرس بها الكتاب والسنة، لا بأس بذلك، ولكن بشرط أن تكون علمية مضبوطة وتقرأ في مكان تقرأ هذا الشيء، يبحث في الجواز ويبحث في الوقوع وأن يوسف الأمثلة حتى إذا تحققنا من وجود ذلك فلا بأس حينئذ من إدخالها في هذا العلم والأصول العلم المفتوح. وكل علم ضبط في قواعده وشروطه فإن يكون مقبولا. إذن فهذا هو سبب قراءة أحوال اللفظ وتقسيمها. علاش حتى لنذهب إلى الوسط شي معكم مثلا تنقروا شي آيات وكان نقرأ كان قرأ وكذا في أدب المترادف. وشنو هو المترادف؟ كل شيء اسمه مترادف. إذا سنرجع مرة أخرى إلى التشكيك في القواعد. أولا نبدأ بالقواعد القواعد السوق ما يمكن أن نبني عليه الحكم، ثم إذا وقع الخوض حينئذ وقع الخوض على قواعد أنا وأنت سلمناها وأمنا بأقنا بأنها حقيقة علمية موجودة في واقع كلام العرب. لذلك الشيء يوقع هذا الناس اللي عندهم واحد شك في العلوم كتنقشوا في جنة كتنقشوا شي قاعدة تقول شو إذا هذه القاعدة من جبتها هذه القاعدة شكون إذا هذا غير الفقهاء لا توجد في الكتاب ولا في السنة. عاود تاني نرجعوا نبداو من المبادئ، خصنا عاود تاني نرجعوا للمبادئ نقراو من الاول ندرسوا التقسيم ديال الله الجوالي بعدا ندرسوا الوضع اللغوي ونتكلموا عليه. عاد كان تقويه تقسيم الالفاظ، عاد كان تقسيم ديك الالفاظ كنجيبوا في كل دروس المذهبات، ثم من بعد كنقسموا الالفاظ كان تقويه التركيب ملي كنخرجوا من التركيب عاد كندخلوا في الحكم الشرعي كنخرجوا من علاش كل هذه الاشياء. كل هذه الأشياء تدرس من أجل أن يكون المرء مزودا ببعض القواعد العلمية التي تسمى بالمبادئ. والمبادئ المطلوب المقصود بها ماذا؟ المقصود بها هي استعمالها والاعتماد عليها في مواطن التي يقتضي حال تلك المواطن أن تستعمل فيه. ما مشيش في الوسط نقولوا هذا الشيء صحيح ولا ما صحيح، واش بعدا هذا الشيء صحيح؟ هذا هو المقصود. لذلك يبدأ بهذه الأشياء كلها ليكون المرء على بصيرة بها، ثم يخرج بعد العلماء يقول لك لا هادو دابا اللي عندهم هذه المسائل خصنا نبداو من اللغة نخليو علم الأصول نبحثو نبداو فيه في الفوائد الأصولية. هذه المسائل اللغوية باش يبحثوا عليها في علم اللغة، شق علم اللغة العربية وتقسيماتها وعلومها في كتب التي خصصت في دراسة اللغوية. مسائل الكلامية تقسيم ديالها نردوه إلى علم الكلام، ونبدأ علم الأصول من ثم ما نخلطوش. وبعضهم قال لا بس سنأتي بهذه الأشياء مبادئ علمية مقدمات، ثم بعد ذلك ندخل في صمم الموضوع بما قررناه وبما حققناه في أول في المبادئ في أول الكتاب. على كل حال المقصود بهذه الأشياء ليس هو مضيعة الوقت كما كيشوف البعض، هو المستوى موجود في اللغة العربية علاش كيقراوها، والمترادف موجود في اللغة العربية علاش كيقراو هنا، كيقراو هنا باش يعاودو فيه النظر. وانت حاضر كتشوف حاضر كتسمع بذنك شنو اللي تقال فيه، كتسمع الأدلة الطرفين شنو قالوا فيه. لأن إلا قلت لك مثلا فلان عنده الحق على فلان، فلان تيسال فلان تقدر تصدقني في خبر العدل، ولكن إلا حضرتي المحكمة وسمعتي البينة ديال هذا والبينة ديال هذا والحجة ديال هذا ستخرج بعلم تام بأن هذا صحيح الحق وهذا ظالم وهذا مظلوم. فلذلك هذه المناقشات التي تجدها في كتبها هي مرافعات من أجل إثبات حقيقة علمية يراد لك أن تعرفها لتستعين بها عند الحاجة وتكون على بصيرة بحقيقتها. حاصل القول أن لفظ المشترك هذا الذي فيه كثير من الإشكال فيه كثير موجود في اللغة العربية، لأن بعض الناس دائما عنده شي هوى في نفسه تسبق نفسه نفس ذلك تسبق إلى ما يحبه. معروف هذا الشيء إنما سيرسي واحد يسمع مثلا بأن بعض العلماء يكون مشترك وما كانش المشترك في اللغة العربية ما في كاين شي مشترك. أنا قريت في الكتب ديال اللغوي ما كاينش المشترك، ما كاينش المشترك. هنا يجب أولا هاد الرجل لماذا اختار هذا القول؟ لأن هذا له فيه ما يريده ويشتهيه. فمثلا مجاز الحقيقة علاش هما كيضعوا لهم هاد المعايير العلمية؟ احنا علمنا نفتحوا هاد الباب باش ما يدمشوش بأن هاد الأشياء راه تدرس هكذا من أجل مضيعة الوقت ولا من أجل الرفاهية الفكرة، راه تدرس للضبط نظرك وعقلك وفهمك ونقاشك. هذا هو المقصود. مثلا علاش هما كيدرسوا مثلا في اللوز الأصول الحقيقة والمجاز مع أن هذا كيتدرس في العلم ديالو الخاص وكيبحثوا فيه كأنهم يبحثون من أول الأمر، وربما غاصوا أكثر مما يبحثوا في تلك الكتب في هذه المواضيع. ربما تجد أن المصطلح اللغة العربية لا يدرس كما يدرس في الأصول، أو كذلك المترادف يكون المجاز والحقيقة، دراسة قد تكون أعمق. لماذا ما تدرس المجاز والحقيقة؟ يقول الجام كانت الحقيقة لا يسوى إلى المجاز إلا بقرينة، ولا نذهب إلى المجاز مع وجود، ولا يفسر اللفظ ولا يفسر اللفظ بدلالته اللغوية إذا وجد ما يبينه سرعا. علاش هما كيرفضوا لك هذا الشيء؟ حتى لا يجيء إليك إنسان إلا يحفظ القرآن ويدعي فيه أحد هذين الاحتمالين ويرجحه بمرجحاته هو التي يراها، فيخرجك عن الفهم الصحيح إلى الفهم الفاسد. مثلا واحد مثلا واحد اسمتها رسالة رسالة للملا ابن لدن نموذج الحافش رسالة كتيب قال بأن قوله تعالى فاقطعوا أيديهما في السرقة، قال ليس المقصود به إلا المنع، منعهما من السرقة، وليس المقصود هو قطع اليد حقيقة. قال لأن هذا تعارضه نصوص من الكتاب والسنة التي تأمر باحترام جسد الإنسان ودفع الضرر عنه إلى آخر ما ذكره من حفظ الذات وحفظ الناك إلى آخر. وقال بأن معنى فاقطع أيديهما أكرموهم وأطعموهم واكسوهم واغنوهم حتى تقطعوا أيديهما عن السرقة، فاقطعوا أيديهما عن السرقة وليس المقصود اقطعوا أيديهما هكذا. وأثار كلام أخرج مثلا فاقطعوا أيديهما من الحقيقة إلى ماذا؟ إلى المجاز. وقال إن الناس لم يفهموا هذا المعنى كما لم يفهمه ذلك الوزير الذي قال له الملك اقطع لسان فلان، يعني الشاعر، فذهب ذلك الوزير وحمل السيف ليقطع لسان الشاعر، فقال الشاعر أنت لم تفهم ما قيل لك، اقطع لسانه بمعنى أكرمه حتى لا يتحدث عنا بالهجو فأعطيه حتى يرضى، وبذلك ينقطع لسانه الكلام، اقطع لسانه اقطع كلامه. قال ومن لم يفهم هذه الآية على هذا المعنى فهو مخطئ. في الحالة هذه الرجل كثير من الناس دغدغ مثل هذه الشكسيرة لمفرد العصر، كثير من المثقفين يدغدغهم هذه الأشياء. الفرق بين المثقف والعالم أن العالم مربوط بالقواعد، والمثقف يستهويه الشيء وإن كان مخالفا للقواعد، ومثل هذا كثير في هذا العصر، كثير في هذا العصر مثل هذه التصرفات في النصوص مع مخالفة يعني المقرر مبادئ العلم الأصول علم الفقه موجود. وهذه الأشياء كثيرة جدا في قراءة في كتابة المعاصرين المثقفين المعاصرين، وعلى المرء أن يقرأ ذلك ليعلم فوائد هذه الأشياء التي تدرس في هذه في هذا المسائل المبادئ من الأصول، ليعلم أنها من الوقاية والضبط حتى لا يخرج المرء إلى فهم النصوص على غير معنى. إذن قد يقول قائل في الاشتراك مستحيل، ما احنا شفنا الاسبوع اللي مفروض كما في المترادف قد افتت فلان وفلان وفلان ومنهم السيراني ومنهم كذا فيطيل الكلام، ولكن في واقع الامر خصصوا هذا الباب لتكون على بصيرة باش ما تخطاش في فهم النصوص الكتاب والسنة، اعطوك هذه المسألة باش تفهم. وصل؟ هو في حقيقة الأمر أتوا ببعض الاحتمالات، منه أن يكون هذاك أحدهما يقول بأنه اسم والآخر بأنه وصف، هذا وجود معروفة، أو كلاهما وصف باعتبار الصفة باعتبار الأحوال، كلاهما صفة بمعنى أن الصفة تتعدد، هذا معروف اللغة العربية طويل قصير شياب وحيخ المعروف، يمكن شخص يكون فيها صفات متعددة وتسميه بكل صفات وتطلق عليه تلك الصفة باعتبار اسما باعتبار تلك الصفة أو لفظا باعتبار تلك الصفة. قالوا هذا هو الذي سيقع في هذا، هذه الأشياء التي يختلف فيها المترادف لن تكون إلا من هذا الباب. وهذا الشيء لمجمع هذه تبقى حتى الأخرين مثل نقاش الاختيار هو ذي واضحة، لأن المهندس زايد على السيف، لأن السيف والسيف وهندي هذا ما في نقاش. لكن البشر والإنسان، البشر والإنسان، قال الإنسان صفة له لأنه ينسى أو لأنه يأنس، والبشر والبشر صفة لأنه باد الجلد. شبه الحيوانات قال عندهم الشعر، لأن الحيوانات كلها عندها شعر إلى الإنسان، الحيوانات كلها تطفي الشعر إلى الإنسان، فإنه معروف أنه البشر في البادية وما فيش مشي بحالهم ها، فسمي بشرا. هذا هو التفسير الذي يمضي عليه المنكر. هذه هي مصطلحات فقهية، لأن حلف وأقسم حلف الفعل، في الفعل أما كيقول في الأسماء من الفعل ما أعرفش شنو قالوا في الأسماء، كنقصوا الأسماء. أما الفعل حلف وأقسم يقدر يقبلوا في الترادف في الأسماء فقط، أما الأفعال فإنهم يقبلون في الترادف، فظنوا أن أولاد يمكننا في الأسماء يقبلون في الأفعال، فخذ بين الاسم والفعل واضح بين واضح. فصل في وقوع لفظ الاشتراك، رجع مرة أخرى إلى مناقشة الاشتراك، فقال يعني أن وضع اللفظ المشترك في معنى ومعاني وذلك من حقيقة الاستعمال في معنى ومعاني وقع فيه الخلاف بين الأصول. وليس معنى هذا وقوعه في اللغة، ولكن هل يصح إطلاقه على معنيه أو معانيه دفعة إن أمكن جمعها على سبيل المجاز، لأنها لم يوضع لها جميعا، وإنما وضع لكل واحد منها من غير نظر آخر كقول المتكلم الواحد في زمن واحد عندي عين ويريد البصيرة والجلية. هذه مسألة في ضبط المستخرج سلم المشترك. فقلنا بأن احتوى في خلاف، معروف أنه في خلاف من القبيلة ومن نقدر أنه يقع في اللبس، ومن قلنا رجل في اللغة العربية، ومن قلنا أنه يجال مهم في آخر المطاف انتهى، لأن المشترك موجود في اللغة العربية ولا يمكنه إنكاره. ما زال استعمل هل نحمله على معنيه أو معانيه أم لا؟ قال ابن الشبكي وابن الحاجب يصح حمله على معنيه أو معانيه دفعة إن أمكن جمعها على سبيل المجاز، ويظهر جواز جمعها فيما صحبها من حدث. إذا كان الحدث يمكن أن يسلط عليه على معنيين أو على تلك المعاني مرة واحدة فهذا هو معنى جواز الجمع. مثلا إذا قلت اشتريت العين، يمكن تكون عين الجارية، يمكن تكون عين الذهب والفضة، يمكن تكون عندي جارية عندي عين، يمكن تكون عين جارية ديال الماء، يمكن تكون الباصرة. وإذا قلت رأيت غادي تخرج العين عين الباصرة وتبقى الأخرى، يعني باش كنعرف بأنه يجمع جواز الجمع يعرف بماذا؟ بالحدث. فرأى رأيت العين، رأيت العين، العين التي استعملتها في الرؤية، فقد يكون المقصود بها الشمس، وقد يكون المقصود بها عين جارية، وقد يكون المقصود بها الذهب والفضة، وقد يكون المقصود بها غير ذلك مما يطلق عليها. أو رأيت عينا وتقصد بها الذات وليس شبح العين أي ذاته، كل هذا يبين كلمة رأيت. ولكن اشتريت العين، يمكن تكون العين جارية، تكون حتى البصيرة لمن اشتراها، ويمكن أن تكون ذهبا فضة، ويمكن أن تكون شمسا، استحالة الشراء الشمسي. وإذا قلت عندي العين، يمكن تكون هذه العين هي الباصرة تكون جارية، يمكن تكون ذهب والفضة، ولكن يمكن أن تكون شمسا، لأن لا يمكن أن تكون عندك إلا بالمجلس. فمعناه ينفي الجمع بينها، نعرف طريقة الجمع حينئذ بأن ينظر في الحادث أي في الفعل الذي سبق، فهو الذي يبين جواز الجمع أم لا. وإذا قلت رأيت بعيني لو بالعين هذا لا يمكن أن يصرف إلى الذهب ولا إلى الفضة ولا إلى العين الجارية ولا إلى الشمس، لأن ذلك يستحيل أن تنظر به. إذن فالذي يبين لك كيف تجمع غادي تشوف الفعل الذي قبل ذلك اللفظ، هو الذي سيبين لك هل يمكن الجمع أو لا يمكن، وإذا أمكن الجمع ما هي الأشياء التي يمكن أن تذكر لتحصيل كلمة ذلك اللفظ. واضح؟ طيب، هل يجوز أن نقول إذا رجل مثلا قال وقد وهبت العين التي أملكها ومات، وقلنا مثلا سميتو شنها مثلا الورق التي تركها وأوصى بأن ينفذ ما فيها، والرجل عنده فعلا عنده العين الجارية واحد العين وعنده الذهب والفضة، يقول لحال أن هذا عينه أن هذا عينه التي في رأسه هذه البصيرة، ممكن إذا كان يقول بجوازي مش إيش الرجل جرع الأعضاء قدر يقول لي لم تحيدوا لي العين قليلا وهذا أمكن، ولكن هذا الشيء مش كسيرا شيء مثالك أن العين كيف تقضي له الإنسان دي لماذا مش حاجة بحال هذا، نسأل الله السلام والعافية. على أي حال الرجل أوصى وعنده الدعم والفضة وعنده العين الجارية، هل هذا الشيء غادي الشيء قاع صدقه صدق العين الجارية وصدق الذهب والفضة اللي عنده حتى ذاك العين مثلا اللي في راسه إذا كان ممكن أنها تصدق بكل حال ممكن إذا حمل الرفض على جميع معاني أو على الرفض على معنيه فسيقوم هذه هذا الشيء اللي عنده كله. وإذا قلنا بأن ذلك لا يجوز فإنه لا يمكن أن يكون ذلك اللفظ مستعملا في جميع معانيه، وإنما يقع فيه ما يسمى الفقهاء بالإجمال، فيكون اللفظ مجملا فيحتاج إلى البيان، والبيان إذا لم يوجد فإن ذلك لا يحكم فيه لوجود الالتباس. وقد يرجح أحد المعنيين بمرجح إن وجد كالعرف وما شابه، وهل هذا الجمع الآن يسمى مجازا ولا حقيقة؟ دبي لها تسير وهب ولا كذا ولا تصدق استعملنا هذا اللفظ ديالو في هذه المعاني الثمة، ندوا له العين الجارية اللي عنده اللي كيسقي بها العين باش كيسقي، ندوا له هذاك الذهب والفضة اللي عنده، وربما تذهب عينه التي في رأسه أيضا، كان يقول بجواز التصدق بالأعضاء، لأن هذه المسألة فيها خلاف، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز، بعضهم قال يجوز بالتبرع بعضهم قال يجوز بالتبرع ولا يجوز بالباع، معروف هذه المسألة فيها خلاف الآن في هذا الزمن. وعلى كل حال في المسألة كما فين نقولوا كان ديروها عاد كان بحصولها على الفقه فأعضى لك الزرح وانتم الفقهاء قلبوا جيز ولا ما جيز مخزمات بكم حفتي، والأصل المسألة الفقهية أنها تقلق بما يدار الفعل، لما لك أنها الفعل كي يدار وكي تصنع هذا الشيء أصلا معمول به في جميع المستشفيات، بس كي يزرعوا الأعضاء كي يزرعوا الكولا كي يزرعوا تبذاك يزرعوك، والآن الناس في جميع الحال العالمي سيوقع فيها ليلة في بعض في الستنايات، ما فائدة البحث في المستشفى الفقهية والله غطيها مع أنها تقع يقع في عربية فقط من الحكم الشرعي، أما الحكم الشرعي ثم ترفوها إذا كنا سنعملون ما فائدة. على كل حال اختلفوا في هذه المسألة اختلافا شديدا، فدعا بعضهم إلى الجواز قال بأن التصدق وتصدق بما هو لأحق لله تعالى على كل حال معروف الحكم دينه، والجسد كله ملك لله والملك لله تعالى يمكن الإنسان تصرف فيه، ولا يجوز لك أن تصدق بشيء لا تملكه، ولو كان الجيش متملكه ولا يعتبر، لو جاز لك أن تهابه لو جاز لك أن تبيعه لو جاز لك أن تبيعه لو جاز لك أن تقطعه لأنه ملك لك، وليس في الإسلام إنسان وليس في الإسلام لا يملك، الجسم في الإسلام لا يملك وإنما هو ملك لله رب العالمين، فمن تصرف فيه بما يخالف مقتضى ما أعطي له فيه حسب عليه، هذا الذي يقتل نفسه في النار والذي يقتل عضوه يحسب عليه عمدا، ولذلك هذا الجسد ماشي ديالك، هو بحال شي ديالك أعطاها لك الله تعالى قال لك شوف الكب الذي تقدر عليها من نفسك عليك حقا ولك حقا ولا لا سوف كتفنيها هي الجهاز ولا ما شابه ذلك، وحفظها حتى تردها حتى تردها إلى الجوج. هذا هو المطلوب. ما نبغيش نسرف فيها خط عليه الأذنين ولا خط عليه المناخ ولا لا يجوز. هذا في حسد في عقاب لأن ليست منكم. وما لا يملك لا يباح، وما لا يباح لا يهاب، وما لا يهاب لا يتبرع به. وتبين إذن فإذا قال رجل وهبت عين البصيرة وهبت العين التي أملكها، فرجعنا للطابق نشيد هاب وشوف الداء وعنده العين. قلنا صف هذا السيد راه صف هذا الشيء عنده يجري على مذهب من يرى من يرى حمل اللفظ هنا على جميع معاني جاي. مش هذا هو اللي فيه الخلاف، هل هذا الحمل مجاز ولا حقيقة؟ دابا الشيد أنا واش مجاز ولا حقيقة؟ واش هل لفظ الجنة على معاني حقيقة ولا مجازا؟ جايز. الذين وضعوها الله واش وضعوه لي هذه المعاني كلها ولا كل واحد وضعه المعنى واحد؟ معاني كلها؟ ها؟ يعني يكون عام هذا اللفظ، ماشي يكون هذا اللفظ اللي يكون عام، ماشي يكون مفرد. إذا يكون هذا اللفظ الحياة أيها الناس، ماشي يبقى عين، ماشي يبقى مفرد. المطلوب أنا لفظ العين مفرد، يطلق على شيء واحد، فكيف يمكن أن يكون يطلق على هذه الشيء كلها؟ استعمال اللفظ الخاص في العموم، أش كيتسمى مجاز ولا حقيقة؟ ها؟ وهذا راه مجاز، هذا ماشي حقيقة. لأن كلمة العين لم توضع لهذه المعاني كلها، لو كانت موضوعة لهذه المعاني كلها غتقول مازال غتكون جامعة، تكون لفظ عام ما تكونش لفظ خاص. المقصود هنا أن هذا لفظ مفرد، إذن فالإطلاق هنا مجاز ولا ولاش؟ ها؟ لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وضع معنى واحد وتستمتعه في معاني متعددة، مجاز ولا حقيقة؟ ذهب إلى ذلك ابن السبكي وابنه الحاجب، قالوا بأنه استعمال مجازي جاي. وقال القاضي، وقال الشافعي والقاضي أبو بكر البقري والمعتزلة إنه حقيقة في حال استعماله في معنيه أو معانيه دفعة نظرا. التوجيه، اسمع للتوجيه والتعليل. نظرا لوضعه في كل منهما، نظرا لأن كل واحد منهما موضوع فيه حقيقة. استعمال العين في الذهب لأنه حقيقة فيه، استعماله في العين الجليل لأنه حقيقة فيه. قال إذا نظرنا إلى هذه الجهة فإننا نسميه ماذا؟ نسمي الوضع حينئذ استعمالا حقيقيا ولا مجازيا؟ استعمالا حقيقيا. واضح؟ واضح شيء؟ إذا ما هو الآن؟ إذا استنى هذا الكلام لهذا السيد قال وهبت عين العين التي عندي وحملناها على هذا العموم العين الجارية والذهب والفضة، هل هذا مجاز أو حقيقة؟ استعمال الحمل مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة. لا أنتم بالنسبة لكم شوف همزة واش مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة. ها؟ ولكن هو لم نوضع لهذه الأطفال كلها، هل يكون نفض عام على هذا الحساب؟ يكون نفض عام، يكون حل عادة وتوضع كل معنين هم واستعمالنا في المعنين، هل هذا مجازا؟ إذا استعملنا الرجل في رجال ولا استعملنا الرجل في رجلين هذا حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ مجاز. ها؟ فمثلا يستعملوا الرجل وقصرنا به جمع، مثلا الرجل أحد من المرأتي تقصدنا الجنس، واضح هذا في الجنسية. لكن إذا سمعنا كلمة رجل في رجلين ولا رجل في رجال، هذا مجاز ولا حقيقة؟ لأنه وضع هذا الرجل عليه رجل عليه رجل عليه رجل، العين وضعت العين وضعت لهذا وضعت لهذا وضعت كل واحد وضعته بوحده. ولذلك إذا قلت مثلا إذا كانت كلمة العين غادي نستعملها في جميع المعاني، إذا قلت اشتريت العين واشتريت مثلا غير العين الجارية تكون كذاب. إذا قلت مثلا عندي عين فقال العين في أسود أقوال هذه المعاني كلها وعندك تعالى العين هذه التي تبصر بها، غادي تكون كذاب لأنك كذبتها غير وحدة وأنت قلت وقلت عايز لم يعجب عن هذا الشيء كل شيء عايز تكون صادق. إذن فدل ذلك على أن كلمة العين لم توضع إلا لمعنى واحد، واستعمالها فيما لم توضع له كي تسمى مجاز. واضح؟ إلا يريد يعني مفهوم يدل أن المقصود عندهم إما الذهب والفضة أو أنه العين. هذا واضح. وش هذيك النقشة؟ كنحش القضية ديال الأصل. دابا إلا كان إلا كنت مثلا عندي رجل عندك رجل واحد في الدار، أنت صادق ولا كاذب؟ واش كاذب ولا صادق؟ صادق. إذا قلت مثلا عندي واش إذا فالرجل موضوع المفرد ولا للتثنية؟ جايب. إذا قلت عندي عين وعندك هذا العين البصر تشوف بها، واش أنت صادق ولا كاذب؟ جايب. إذا فدل ذلك على أن العين موضوعة لماذا؟ لشيء واحد المفرد. متفقين؟ إذا قلت عندي عين وأنت تقصد هذه الأشياء كلها، تقصد العين البصيرة والعين الذات والعين الذهب والفضة إلى آخره، واش أنت دابا سميتها في مجاز ولا ما سميتهاش؟ مجاز، لأنك قصدت به أكثر مما وضع له. ومن قصد باللفظ أكثر مما وضع له اسم هذا مجاز ولا حقيقة؟ ها؟ جيد. إذا فسر الكلمة لهذا السيد بأكثر من ما وضعت له كلمة العين، واش مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. إذا فسر هذا اللي استعمله مجاز ولا حقيقة؟ أش دار لكم دابا في هذا المذهب؟ شكون هو هذا مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة ولا مجاز؟ شوف أنت. ما في شك. ها؟ اشترك؟ وراه ماشي مشترك بيننا. هي يبقى حقيقة مشتركة ولكن يطلق كلمة رجل هنا في الوضع، واش وضعوه لواحد ولا جوج ولا ثلاثة؟ شنو وضعوا ليها كلمة رجل؟ شنو وضعوا ليها؟ ها؟ نبداو من هذا ونتقبل. لا واضحة إلى العين. لا واخا. زوج العين مثلا، باش وضعت؟ لا واش وضعت تكون عامة ولا تكون خاصة؟ عامة؟ واش خاصة ولا عامة؟ عامة؟ عامة راه إلا قلتي عامة راه خصك تقول، واش عرفت اش قلتي؟ راه قلتي عامة راه خصك إلا قلتي عندي عين تقول هذا كل ما يسمى عين ولا فهمت في الذات؟ ما عرفتيش ولا لا؟ إلا كانت عامة راه إلا قلتي مثلا عندي عين عندك غير العين باش كتشوف وما عندكش الذهب وما عندكش العين الجلال قلتي في الذات، لأن دابا كذاك اللفظ ما قلتيش على حقيقتك قلتي. إلا كنتي مثلا عندي رجال عندي رجال وعندك زيد تكذب ولا صادق؟ ها؟ لأنه موضوع لماذا؟ لأكثر رجال شحال موضع؟ ثلاثة الفوق ثلاثة من تسعود حتى ثلاثة خصو ثلاثة يكون عندك مثلا زيد وعندك عندي رجال أنت كاذب ولا صادق؟ كاذب ولا صادق؟ ها؟ كاذب. إذا كنتي عندي عين وعندك غير درهم في الجيب واش أنت صادق ولا كاذب؟ صادق. وهذا دليل على أن العين وضعت لماذا؟ للمفرد. ولو وضعت للجمع لقولك عندي عين عندك كلام لا كنتي كذب، هذا الشيء قلتي في رجال، لأن هذاك موضوع للعموم وهذا موضوع للخصوص. فهم واش كنقول؟ باش نفهم ولا نفهمش؟ إذا فاستعمال كلمة عين هذه المعاني كلها ما وضعتش لها كل، لأن وضعت لها كلها ضروري خصها تكون داخلة فيها. ولكن انا كنقول عندي ذهب عندي عين عرفنا غير الشقة عن الذهب ولا الفضة ولا الفلوس، تنعرف حينئذ انها ما وضعت الا للمعنى واحد، اذا فهي ليست عامة. مفهوم؟ لا باش غير حنا كذا المجاز الحقيقة ما كنعتبرهم الا بالوضع. لا حتى هذوك اللي متعدد الوضع واش كل واحد يدعو لها ثلاثة ولا يدعو لواحد فيها؟ لا الواضع خصو يكون لفظ العام خصو يوضعوا واحد ولكن تسمى لفظ العام. إذا وضعتي أنت هذا المعنى لهذا اللفظ راه غادا وضعتي المعنى المفرد. إذا هذا وضعوا لهذا المعنى كيتسمى معنى المفرد. إذن إذا كاين هذا وهذا كلهم يدعو المعنى المفرد هذا معنى الأصل للحقيقة، الحقيقة هو الشيء يدعو له في الأصل فيكون حقيقة في المفرد وليس في الجمع. واضح؟ باين ولا ما باينش؟ اش قلت انتما؟ ها؟ ونفرض انه ماشي وحده مثلا وضعوه مثلا وضعوا واحد مثلا ولكن ملي كيوضعوا لي تيقص به واحد تيقص به الجنس تيقص به الجماع وضعوا ها؟ نعم؟ لا إذا كان هو كيقصد به المجاز إذا حنا استعملنا في المجاز ما كيكونش كذب إذا قصدنا به الحقيقة سيكون كذب باش مفهوم دابا باش غيبان لك مثلا إنسان حلف أمام القاضي قال والله إن عندي عين إن عندي عينان شو باش حلف وقلبنا الدار ديالو ولقينا فيه الدهن واش صادق ولا كذب معنى هذا أن كلمة عين تصدق بلفظ حاجه واحد للسيد صادق فعرفنا ان هذه العين وضعت معنى واحد لو ان انسان حلف امام القاضي قال والله عندي رجال في الدار ولقينا رجل واحد كاذب ولا صادق لان كلمه رجال لم توضع الا لاكثر من اثنين لا تفرق الا عن اثنين فما فوق على اعتبار اقل جمع مفهوم إذا فكلمة العين هنا موضوع لهذه المعاني ولا المعنى واحد؟ إذا فاستعمالها في معاني متعددة مجاز ولا حقيقة؟ إذا فحملنا كلمة هذا السيد الذي وهب هذا لهذه الأموال في استقبال بعد موته إذا حملنا على هذا المعنى هذا حمل مجازي ولا حقيقي؟ ها؟ هذا مثلا ابن السبكي وابنه الحزم. قد نقول واحد داخل الحقيقة والآخر داخل المعنى. طول في المدرسة بالحقيقة لأنهم متساوون في الدلالة وكلها محتمل. ولكن ماشي هذا ماشي هما داخلين هما داخلين عارفين داخلين داخلين بالاحتياط داخلين بتعميم ببراءه الذمه مساله فقهيه هما ما غاديش يدخلهم باللغه غيدخلهم بالادله اخرى ببراءه الذمه بالاحتياط الى اخره مساله فقهيه غيدخلوا بالقواعد حكم غيبنيو على القواعد ونحمل لفظه على عمومه للاحتياط ولا نحمله على عمومه لابراء ذمه هذا السيد التوفى المساله فيها نقاش انما ذاك الاستعمال اللي درنا حنا ذاك الحمل على ذاك الاستعمال إذا استعمال الله في وحمله على هذا المعنى واش مجاز ولا حقيقة هذا هو اللي كان ناقشه أما الفقه شيء آخر فهم لفظ عام أو خاص تنقل الخاص إذا يعني اختلف الوضع هنا على توجيه معنى أن هذا الوضع قال بأن العين تقال للتابع في الطاق والآخر قال بأنه توضع للعين جارية فالحالة تنقل الخاص أما ابن القرى العام تقول واضح على أن الظروف ما تعني إذا هذا معنى في اللغة لا لا ودبا كسوس ماذا دبا علم الواقع لا علم الواقع هو الصورة التي يستحضرها الإنسان حين يدعو هذا الله واش كيستحضر الصورة تشمل هذه الأشياء كلها ولا يستحضر صورة خاصة بشيء معين هذا ما يسمى عندهم لماذا بالملاحظة في علم الواقع يسموه الملاحظة بمعنى ما الذي لاحظه هذا الرجل حين وضع هذا اللفظ بهذا المعنى شنو اللي لاحظه ما الذي استحضره في الذهن واش استحضر صورة واحدة من جهة معين ولا استحضر مئات صورة ولا خمسين صورة عليها هذا المعنى ولا استحضر مثلا صورة غير متعددة وعليها هذا اللفظ شنو اللي استحضره هو هذا هو معنى الوضع المفرد واش غيكون ديك الساعه اللي خدمت تبقى هذا الثلاثه اسمتو تبقى مفهوم اذا فهذا مذهب الداخلان وقال القاضي غنمشيو دابا هذوك الناس اللي جاو الحقيقه عرفنا دابا ما وجه المجاز نمشيو للحقيقه هذا التوجيه دابا راه قلتو نتوما بانه مجاز نمشيو للناس اللي الحقيقه نسمعو قالوا إنه حقيقة في حال استعماله في معنى ومعاني دفعة نظرا لوضعه ما فيش النقل من شرط المجازي النقل ما فيش نقل إذن فاختلف شرط المجازي في التوفي الأول تعرفون تقولوا تقولوا بأن استعمال اللفظي في أكثر من موضع له إذا كان كل موضوع عن ذلك اللفظ في الحقيقة فهذا أقرب إلى الحقيقة من المجاز لأن من شرط المجاز أن يكون اللفظ قد تركت فيه حقيقته واستعمل في غيري في غيري زيد. أنا غادي نشوف زعما هذيك الآية استعملت واش موضعتها ولا واش موضعتها حقيقة فين المجاز إذن؟ فين كاين استعمال اللفظ في غير موضعتها؟ فين كان في غير موضعتها؟ ما تقدرش توجهوا هذه القاعدة؟ استعملنا المفرد في وجه وجه وجه خروجه عن عن عن عن كونه لم يستعمل في موضع له. دابا موضع له هذا راه موضع أذان هذا العين هذا العين هذا العين دابا هذه كلمة العين يوضع العين الجارية ياك حقيقة وضعت لي الذهب والفضة حقيقة وضعت البصيرة حقيقة فين هو المجاز؟ من الذي نقل هنا لفظا تستعملكم ما يسمى الأسد الحي والمختلس في رجل الشمال في الكيف ذبحنا هذه الجهة إذا ما فيش الجهة ما فيش المجاز اللفظ لم ينقال من غير ما وضع له إلى موضع إذا فين كان جهاز غير موضع له فين كان اختلاف الوضع حتى أن الوضع وضع ابتداء لجميع المعاني شكور الوضع لجميع المعاني بالعكس حيث إن الواضع وضعه لمعنى المفرد فاستعملته في معنى عام وهنا دخل المجاز كما أنك إذا استعملت الجمع في المفرد سيكون ناشئ مجاز قال لهم الناس قال لهم الناس الناس هنا هو نعيم بن مسعود نعم إذن هذا رجل واحد قال لهم الناس رجل واحد شتم هذا مجاز والناس مجاز لأنه لفظ عام يدل على الجمع واستعمل في ماذا؟ هذا هو وجه احنا دخل المجاز أما أما أما أما أما رجال فإنه يصدق يصدق على من؟ يصدق على سيد أنه دخل ولكنه لم يوضع له كلمة الناس ما وضعش له كلمة هو داخل ولكنه لم يوضع له إذا في المجاز فدخل مجاز بجهاز إما أنك غادي تنقل نقل الله هذا معروف فمثلا الحياة أسد الشجاع تفكر الشيء هذا غلبي هذه واضحة هذا تسمى نقلة هذا التغيير تغيير في فيما وضع له اللفظ من جهة المعنى هنا في النقل النقل لفظ وضع لأنه وضع تكون جزء مرات تكون وضع اللفظ لمعنى وكيجدون هنا مفرد أو لمعنى جمع عام إذا نقلت هذا يتسمى مجلس نقلت هذا يتسمى مجلس إذا نقلت مثلا الأسد إلى الحيوان المفترس إلى الشجاع كيتسمى إذا نقلت ما وضع المفرد واستعملته في الجمع كيتسمى إذا نقلت هذا الموضع في الجمع واستعملته في المفرد كيتسمى مجلس كذلك هذا هو معنى المجلس يجي من جهتين من جهة معنى الله ومن جهة صفة الله موضع هنا هنا هنا فاش دخل هنا فاش دخل المجاز هذا الشيء اللي كيدير هذا الغاو هذا ما اعتبروش قال هذا ما مضر هذا موجود هذا هو الاساس عنده قالوا العين معنى ديالها الاصلي باقي تقع العين تقع هذا معنى اصلي كونها بلفظ مثلا كان مفردا فنقلنا جمعا قالوا هذا يؤثر لانه حقيقه الغوض شوف ما اعتبروش هذا المتأخر مفهوم واش مفهوم هادشي إذا الغوض شنو انت قلت انت حقيقة ولا مجلس باش كان تكون معاه هذا المجلس مجلس مجلس واعتبرت هذا النقل حتى هو اسمه المجاز إلا مثلا ما اعتبرتيش فاش انت تلغي هذا والنقل المفرد نقل اللفظي باستعمال المفرد الجمعي لا يدل على المجاز لان لفظ باق على معناه الاصلي ويكون خلف الحقيقة خلف اللي قلتي في اليوم وكل ما هذا لغي لغي هذا الاعتبار ها إذا أنا من ظهور التنبيه الأول إذا عقيد أمر الواقع خاصة ضد العين العين يعني البصرة نعم ثم شفت هذه العين أنت بصرة القيمة يعني كيف خلف هذه العين والبصرة دي من جهة إذا كان عرفنا بأن هذا كيف تسمى مجلس لا هذا مجلس وعلى ما يكون العين الجارية يخاف عليها فتشبهه بالعين البصيرة وعلى ما يكون داب الفضة هو الذي يخاف عليها فتشبهه بالعين التي كلهم زي خاف يتخاف عليهم خاف كان في كل شيء زمان العين كان خاف عليهم نفس الكلمة لكن بعيد على العين زي مش داب النقل نقل نقل نعم نعم هذا الشيء كيف يقول في الجمع المجلس يقول لي أنا لسه ما لغدي في المفرد في الجمع والجمع في المفرد تعتبر مجلس في المجلس أيوة هذا الشيء الراجح يقدر شو الفائدة قاعدة كي نرجع للمجلس مثل ما أنا غادي نحمل لفظة الرجل شو الفائدة قاعدة كي نرجع للمجلس بحال بحال شيء كذلك ها فاش فاش بتي إذا بدك ذي لحمنا على المجاز ولحمنا على الحقيقة ها إذا جينا حمله حقيقة وهنا جينا حمله مجاز شنو الفائدة هل فات ها بهاش نفسك يلا بوش نفسك كل يعني إذا جينا المجاز عليه سافر فيه أحكام إيش محكم ممكن تحميل لفظ على غير إيه رحمنا على غير معناه ولا إلى قلنا دبات سيد صفح احتموا عليه بأن أخص الذهب والفضة مشي وقت ذلك ذلك العين الجارية غير تسبق بها أشنو أشنو أشنو سواء قلنا بأن حملها حقيقة ولا قلنا حمل المجد هذا الشيء بس احتموا وشنو الفائدة لكن الحكم غير يكون واحد واحد أولا نزل في قبل أنا فقصدي إحنا إحنا عندي ست يوم القيامة على قصدي هذه المسألة ينبني عليه أمر واحد هل تثبت الأحكام الفقهية من تاريخ المجاز الألفاظ هل إذا عرضه مجاز آخر يسقط هل يمكن إذا ظهر دليل آخر كالعرف مثلا أن يؤثر أو لا يؤثر يعني رحمنا على الحقيقة